نعم الجامع والقصر طب نبدا الجامع في الحضر ما انا اتكلمت عنها ما انا لا اللي فات مات ارجع للتسجيل ارجع للتسجيل الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد فنتكلم ندخل ان شاء الله قدوم مبارك ان شاء الله الحمد لله على سلامتك طيب نراك قريبا ان شاء الله نسعد بك يا حبيب جزاك الله خير شرح كتاب عمدة الأحكام كتاب الصلاة آخر مسألة في مسألة في باب القصر تكلمنا عن الجمع والقصر وتطرقنا لمسألة مسافة القصر وبينا أقوال العلماء أحد يتذكر كم قول كانوا أقوال العلماء وأنت كنت موجود أنت قلت أربعة دلوقتي أنت سمعت الدرس الماضي قبل كده يعني تغذية راجعة طب هما مش أربعة هما خمسة قول أربعة اللي عندك مع ابن تيمية خمسة طب لعلمك هو غير ابن تيمية ولا استنى شيخ أبو الأربعة كنا طب قولوا من الأربعة والخمسة ابن تيمية تفضل طب قول أي شيء مش أنت قلت أربعة والخمسة ابن تيمية أحسنت طيب قول طيب مثلا قول الخامس قول اي شيء يلا ها قول الخامس ان المده غير محدوده السفر مع عرفة على ما قلت هذا جبت الاخر ابن تيميه بس طيب طيب هو ان الحنفيه ايوه 84 كيلو لا عند الحنفيه لا ده عند الجمهور الشافعيه والحنابله قالوا من 70 ل 85 عند الحنابله الاحناف حضرتك قلت مسير الثلاث ايام 240 من 240 من 200 ل 245 كيلو في الحدود هذه 86 كيلو انت تقصد 86 ميل ميل لا 86 كيلو شيخ والله العظيم كيلو اذا كيلو انت تقصد ميل ميل ميل الميل مش الكيلو اضربها هتطلع 240 كيلو عندكم في المذهب حتى المذهب نسيته لا 86 كيلو يا اخي قلت لك لا انتوا عندكم الاصل مسيره ثلاث ايام في الاحناف هم قاس هذا بالمشي على الابل مش 86 شوف برضه هقول له 84 بين لا خطا خطا ارجع للمذهب خطا عندنا في الحلال والاختيار خطا ها ماشي الاحناف خلاص خلصنا ايش تاني الجمهور ايش قال عند الشافعيه 4 ايام الله وحده انا اتكلم عن مسافه القصر انا لسه اتكلم الان عن وقت القصر مده القصر الجمهور الحنابلة والشافعية قالوا مسيرة يوم وليلة وحسبوها بالإبل 38 كيلو في اليوم يومين أو يوم وليلة 38 فقالوا ما بين 70 إلى 85 خلاص طيب وقلنا قول ابن عمر الأول والثاني الظاهرية قالوا هو قول الظاهرية يعني ثلاث أميال 48 كيلو 16 الميل وقول الأول أيضا نقل عن ابن حزم منفردا 16 كيلو فقط هذه الخمس أقوال ورجحنا قول الجمهور على أن جاء من حديث المرأة التي تسافر يوم وليلة أقل وابن عباس فتوى ابن عباس لما سئل نقصر في وادي فاطمة أو في الجموم قال ولا ما أدري فين قال لا إنما جدة وعطفان وعسفان والطائف وهذا كان ترجيحا طيب الآن ممكن يشكل بعض المتأخرين ويقول لك الآن من يعني أنت تقول الآن بأن المسافة عندكم من 75 كيلو مثلا لل 80 أو طب الآن كيف يكون يعني الرجل اللي سافر 74 كيلو لا يقصر واللي سافر 75 كيلو لا يقصر يعني هل هذا فارق طب 74 كيلو ونص لا يقصر و 75 كيلو يقصر وهذا الذين يقولون بقول العرف يريد أن يقول لك الآن أنت تقول يعني تحديد طب التحديد هذا 75 أو 70 قبل نصف كيلو لا يقصر هل عندك رد لذلك؟ هل أحد عنده رد؟ هم يشكلون يقول لك الآن أنت كأنك يعني فرق نصف كيلو هذا يقصر وهذا لا يقصر أحد عنده رد على الغرفة؟ الاستشكال من بعض الذين يقولون القول الخامس من المتأخرين يشكل يقول لك الآن أنت تقول 70 كيلو ل 85 طب الذي أو 75 الذي قبل ال 70 بنصف كيلو لا يقصر وعند السبعين يقصر فهل هذا النصف كيلو فارق في القصر يصح أن تكون فارق عندك في الحكم؟ فكيف الرد عليه؟ مش تسكال الآن، إحنا بندرس الفقه مش حفظاً، ها؟ عشان نشوف تدبر إيش عندك وعلى الغرفة. السؤال واضح ما نستعمل. البحر شديد، موج عالي، عبد الرحمن نزل في الموج ما طلعش منه. عن سايمة عندك شيء؟ نعم واضح. طب أنا كويس إنه واضح، أريد إجابة، أريد إجابة، ولا نضيع الوقت كده؟ كيف نرد على ذلك؟ ما هو إحنا لابد أن نرد على المخالف، مش المسألة أن إحنا نقول رأينا ونتحكم فنقول هو ده الرأي وخلاص. أنت منتصر للرأي الخامس فآه طيب، بس أنت ما عندك رد. أنا ما عندي رد، أنا اللي بقول الكلام ده لحضرتك المفروض أنا عايز. يعني لو رديت عليك هترجع؟ ماشي يا شيخنا، لو في رد دليل. يعني أنت مقتنع بهذا الاستشكال؟ أنا مقتنع. طب الحمد لله، أنا أريدك مقتنع بيه. أنا أصلا بسير على هل هذا حكم شريعة الله؟ سلام ورحمة الله وبركاته. أنا حزيت قدوم مبارك. أين أنت يا رجل؟ نعم هو. طب بس نريد، أنا بس ندور مع الدليل. جيد نعم، أنا كل هذا عموم، بس أريد أحد يعني يفيدني كده بشيء يرد عليهم بمثال عندنا في الشرع أيضا في مسألة التحديد، فنقلب عليهم نقول لهم ما المانع أن اللي قبل نصف كيلو من الخمسة وسبعين لا يقصر ويقصر في شيء. لا هذه عموميات، لا أنا أعرف هم قالوا العموميات هذه، هذه نعم من حكم هو يقولوا إحنا معنا دليل، إحنا يستشكلوا في مسألة أخرى بأن هناك حد، أنت وضعت حدا، هو يقول ليس هناك حد، السفر ما كان عرفا، وطبعا هذا أضعف الأقوال لأن يعني هو اللي ليس عنده ضابط، على الأقل إحنا معنا ضابط ودليل من الشرع. لكن أنا أريد في المسألة اللي سألت عنها الآن، قالوا كيف تقول بقبل 75 كيلو بأمتار لا يقصر وعند 75 يقصر؟ لا هو عنده أربعة يوم. لا ما عنده. أقول لحضرتك الأدلة. طب خليني بس الآن، ما عنده دليل وعنده تفسير، تفسير لبعض الأفعال لكن ليس دليل. المعنى الجمهور معه الدليل، فتوى ابن عباس دليل صريح، وحديث المرأة لا تسافر بيوم وليلة دليل صريح. هو ما معه غير أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فقط، إنه عنده أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قصر في مدد مختلفة بس فقط، وهذا رددنا. أنا أريد هذه المسألة إن هي أهم. طيب نقول له أليس عندك في الشرع الآن إذا ذهبت عند باب مكة أو عند الحد الحرم فدخلت بعد الحد بخطوة وصليت عند من يقول بأن مكة حرم الصلاة بمئة ألف، وبعدها بخطوة إن صليت صلاة عندك بصلاة واحدة؟ بس الشيخ ما ده حاجة ممكن يرد على حضرتك ولا حضرتك قياس مع الفرق يعني، لأن ده حرم ده محدد، إنما السفر مش محدد. خلاص أنا أريد هذا. لا مش خلاص أنا أنت ما فهمت الإجابة جت من أين. هو يريد يقول ما في عندي كيف الشرع يحدد شيء ويجعل الفارق بينهما الضئيل فارق في الحكم. هو دي إشكاليته، مش إشكاليته هو يعني عشان تنتبه اللي هو يريد إيش يشكل عليه. يقول لك قبل 75 بأمتار لا يقصر وبعد عند 75 يقصر، فكيف هذا الحكم يختلف مع هذه الشيء البسيط؟ قلت له وكذلك لو وضع رجله على اليمين ودخل مكة صلاته فيها بمئة ألف صلاة، وإن خرج من هنا وأصبح هنا صلاته بصلاة. فما دامش تحديد جاء من الشرع فلا يهمنا قبله بمتر أو بعده بمتر، قبله بخطوة أو بعده بخطوة. أنتم فهمتم المقصود إيش الآن الرد عليهم؟ فهمت، بس أكبر دليل على أن هذا القياس أنا أسف مع الفرق أن أصلاً هناك في خلاف إذا كانت إيه ما بين 75 إلى 85. طب أنا مش عرفني هي 75 ولا هي 77 ولا هي 80 ولا هي 5 ولا هي 84 وهكذا. فهو ده أكبر دليل على أن ده قياس مع الفرق أصلاً، أن في خلاف أساساً من أهل العلم هي 75 ولا 84 ولا 88 ولا هي 240 ولا إيه. بس لا لا لا احنا ما عندناش خلاف في الجمهور، انت دخلت في مساله ثانيه. احنا ما عندناش خلاف في الجمهور، الجمهور معروف خلاص ان هي اربعه، ان هي مسيره يوم وليله. بس في حركه من 240 هي قصه ال 75 ل 84 ما فيهاش فيها شيء. احنا كلامنا الان مش المود، اختلاف المده. انت برضو بعدت عن النزاع، انا بديك النزاع، انا بقول لك الان هو كلامه كله في ان ازاي تضع فارق، ما هو بفارق بين شيء وشيء يسير يختلف فيه الحكم. هو يريد ان يشكر عليك في ذلك، هو يقول لك طب انا تنازلت معك خلاص، هي 75 لكن قبل 75 بامتار لا يقصر وبعد 75 يقصر. هو ده الاشكال اللي يريد يرميه عليك. طب ليش الان الله عز وجل مش قال في المسجد الحرام ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم؟ طب لو اراد بالحاد برا الحرم يختلف ام لا يختلف؟ الفرق ايش؟ حد. فانا اقول له كما ان الله حد في الحسنه وفي السيئه وفي ثواب الصلاه فلنا الحد في السفر، ايش الاشكال ما دام جاءنا الدليل؟ هو الخلاف كله في الحد، يشكل عليك في الحد. في المواقيت، نعم لو اردت تقول المواقيت يعني تقصد يعني هذا المكان مكان ميقات، ان جاوزت الميقات نعم احسنت. فكل هذه تدل، لكن انا اردت الخطوه ليش في الحرم؟ لان هنا 100 صلاه وهنا صلاه واحده، وهو هنا بيقول لك هنا تقصر وهنا لا تقصر. فانا اردت يعني ابين بان الثواب نفسه في خطوه واحده يختلف، لان التحديد جاء من الشرع. هذا الذي نبينه. هو شوف هو المساله ليش هو خلاف، لكن طالما انت خدها قاعده كده، انا مش انتصارا للراي، ما دام انت تسير بدليل فلا بد. هو ايش ادله القول الخامس؟ العرف. ما عنده ضابط لان العرف يختلف. انت الان في بعض الناس بيفتي الان ان من هنا ل 6 اكتوبر سفر، فلك انك تقصر. لا لا لا، ائمه من فقهاء عندنا شيوخ كبار بيفتوا بذلك ايضا. هو يرى ان 6 اكتوبر سفر، فقال له ويرى ان العاشر من رمضان ليس بسفر فلا تقصر. اختلف العرف باختلاف الناس ام لا؟ وهذا امر عظيم الصلاه، فيصعب انك انت تتركها للعرف. فما دام معك دليل انك تمشي مع الدليل، وان كان الدليل محتمل افضل لك بانك تتركها للعرف. هو في دليل بس طيب يعني الفت نظر حضرتك ليه، وقضيه فضل. سيدنا علي بن ابي طالب عندما اراد ان يرجع الى المدينه تمام، فقالوا له المتم، فقال لهم لا حتى نصل، وكان يرى مشارف المدينه، فهكذا اخذ بالعرف اصلا ان هو كده ايوه اخذ بالعرف ان هو خارج بره حدود المدينه، فهو كده على سفر. هو ما حددش الدليل. سيدنا علي راجع نعم، فقالوا له نتم نتم، فقال لهم لا حتى نرجع. طيب ايش الاشكال عندك؟ الدليل على ايش؟ ان هو كان شايف مشارف المدينه ولم يتم. هذا ليه؟ بناء على العرف ان هو مجرد ان هو خرج خارج مشارف المدينه فهو هكذا على سفر. لا، مين قال؟ من قال ذلك؟ ايش الدليل؟ ولا نثبت العشر سمنقش على مساله بان هو لما لما لما هو قال لهم لا حتى نصل، معناه ان هو يرى ذلك. يعني من قال لك ان هو لما قالوا له يتم قال لا حتى نصل المدينه، ان هو يرى ان يرى بان المساله ليست لها تحديدا؟ امال ايش فيها؟ طيب يا شيخنا انا شايف مشارف المدينه، معنى كده ان دي مش مسافه سفر على القول بالمسيره يوم وليله. ايش في ما فهمتك؟ ما في ما فهمتك. طيب يا شيخ محمد، دلوقتي سيدنا علي بن ابي طالب عندما اراد ان يعود الى المدينه هو شايف مشارف المدينه طيب، ومع ذلك لم يتم، وهو قصر. قصر مين قال لك؟ ما اثبت انه قصر. من قال انه قصر؟ هات الدليل انه قصر على مشارف المدينه. هرجع الحديث، لان مساله ان القصر على مشارف المدينه ده غير مساله مسافه القصر، لان المفترض انك انت لا تقصر الا ما تغادر البنيان، وإن أدركت بنيان المدينة لا تقصر أيضا حتى لو كان سفرك عرفا أو تحديدا. يعني على أي قول من الأقوال أنت متى تقصر؟ لما تخرج من البنيان. لذلك إحنا قلنا الأسبوع الماضي اللي بيسافر من المطار ملوش القصر في المطار القاهرة، إلا لو كان من غير أهل القاهرة، جاء مسافرا من الأقاليم، من اسكندرية، من بلاد أخرى، فالمطار بالنسبة له هو سفر خلاص. لكن من أهل القاهرة، المطار في القاهرة ليس من خارج العمران، ده داخل العمران بتاعنا، فلا بد عشان تقصر تقصر بعد ان تطلع بك الطائره، لا تقصر. وهذا ضابط. فمن قال لك ان ان ان هذه مساله؟ ارجع بس فيها عشان ندخل في المساله اللي نكتب. لا لا انتظر، عايز ايش سريعا؟ يعني اللي في مطار القاهره مش هيقصر يجمع؟ يعني ممكن يجمع العشاء مع هو ليس مسافرا، هو هيسافر ان اراد ان يجمع فقط لانه يخشى ان لا يصلي العشاء في البلد الاخرى يجمع للمشقه، لكن هو هنا مقيم. لكن لو كان سيدرك العشاء هناك يبقى ما يجمع افضل له ويصلي في البلد الاخرى العشاء. تمام، عشان بس ممكن الحديث اللي اثبت 75 عشان نقول حديث الاولاني لا تحل لا حل امراته من بالله واليوم الاخر ان تسير ان تسير مسافه يوم وليله اقل شيء. وابن عباس لما سئل المساله التي معنا الان مده السفر المده التي يقصر فيها مسافر متى يقصر المسافر او يكون على كم المده المساله هذه ايضا اختلف فيها اهل العلم على يعني نجم المساله. نقول الاول نفرق بين ان كان السفر معلوم المدة وغير معلوم المدة. طيب قلنا الآن إن كان السفر غير معلوم المدة يعني رجل مسافر ولا يعلم متى سيرجع يقول ممكن أرجع غدا أرجع بعد غدا أرجع بعد شهر أرجع بعد أسبوع لا يعلم هذا يجوز له القصر هذا يجوز له القصر ما دام لا يعلم متى يرجع. طيب إن كان يعلم متى مدة سفره مدة السفر فقال هنا الخلاف إن كانت مدة السفر هذه على أقوال إن كانت مدة السفر معلومة وإن كانت مدة السفر غير معلومة قول الشافعية والمالكية لا الشافعية فقط الشافعية والمالكية الشافعية والمالكية نعم الشافعية والمالكية قالوا له القصر إن كانت مدة سفره 3 أيام غير يوم الذهاب ويوم الرجوع فإن بلغ اليوم الرابع ليس له القصر يكون متما يعني إن كان مدة سفره 3 أيام غير يوم الذهاب ويوم الرجوع فهو له حكم المسافر فله القصر إن كان يعلم أنه سيجلس أكثر من 3 أيام يعني اليوم الرابع غير السفر والرجوع فليس له القصر والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ما فهمتش الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمهاجر أن يمكث في مكة أو لم يرخص للمهاجر أن يمكث لم يرخص للمهاجر أن يمكث في مكة أكثر من 3 أيام بلالهن الحديث صحيح انه لم يرخص لما حدث ان مات سعد بن خولة رضي الله عنه كان مهاجرا ومات في مكه فقال عليه وسلم اما سعد البائس اللهم امضي لاصحاب هجرتهم ثم قال اما سعد البائس يعني البائس يعني لانه مات في مكه وهو كان مهاجرا فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا ان يمضي للمهاجرين هجرتهم فذلك لم يسمح للمهاجر الذي هاجر من مكه وأصبحت المدينة دار الإقامة له أن يمكث في مكة مرة أخرى 3 أيام قالوا لأنه ستبطل هجرته بالمكوث في مكة أكثر من 3 أيام لأنه سيكون مقيما والمهاجر حتى يأخذ أجر هجرته خاصة الصحابة أن يموت مهاجرا يعني يموت في المدينة مش لازم في المدينة تحديدا ألا يرجع مرة أخرى إلى مكة فأجر الهجرة التي هاجر بها الصحابة الكرام أنهم خرجوا من مكة فلا يرجعون إلى مكة هذه لها أجر خاص فإن رجع إلى مكة بطلت الهجرة فلم يكن للصحابة حتى بعد فتح مكة أن يستوطنوا مكة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن يجلس أكثر من 3 أيام فقال الشافعية والمالكية دل ذلك على أن من جلس أكثر من 3 أيام في بلد أخذ حكم المقيم لأن المهاجر لو كان جلس لأصبح مقيما فبطلت الهجرة فهذا قول المذهب الشافعية والمالكية الحنابلة القول عندهم 4 أيام غير يوم الذهاب ويوم الرجوع طب ما الفارق؟ لأن الحنابلة تعلقوا بحديث جابر رضي الله عنه وارضاه في الصحيحين بأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج نزل مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة الظهر وخرج في التروية يوم الثامن فقالوا صلى في مكة 20 صلاة قصرا 20 صلاة قصرا لما نزل في 4 ذي الحجة وطلع إلى التروية يوم 8 فقالوا 20 صلاة بكام ب4 أيام صلى قصرا فقال فمذهب الحنابلة بأن أقل مدة هي 4 أيام الأحناف 15 يوم وأنت بقتي بالدليل هو الدليل عن ابن عباس إيش؟ أقل ولا أقصر 15 يوم عندهم أقل مدة 4 أيام أقل ولا أقصر مدة لا أكثر مدة أنا آسف أكثر مدة يعني من جلس أكثر من 4 أيام عند الحنابلة غير يوم الذهاب والرجوع ليس له حكم المسافر والقصر. الأحناف يرون 15 يوما لأثر أو حديث عن ابن عباس يعني سئل قال إنما المسافر من سافر 15 يوما أو في معنى الحديث. هذا قول بيان قول الجمهور. القول الرابع أو الخامس وهو القول الذي يرى بأن لا مدة للقصر وأن المسافر ما دام قد سافر وأخذ حكم المسافر فلا يقصر جلس ما جلس. واستدلوا على وهذا الكلام يرد على الأخت التي استشكلت في مسألة حدود مسافة القصر الذي جاءت فيها الروايات بأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في أكثر من مسافة. وإحنا قد بينا هذا الأسبوع الماضي وبيناها بأن النبي صلى الله عليه وسلم فارق بين أنه يبدأ أنه يقصر في يفعل القصر بعد أن يترك المدينة ذي الحليفة مثلا ويبدأ بعد مفارقة البنيان. هذا ليس معناه بأنه قصر في 10 كيلو أو 5 كيلو، لا، أنا أقصر لما يكون يعلم بأنه مسافر مسافر طويلة فلو أن بعد أن يفارق البني نقصر. فنحمل الأحاديث التي جاءت على النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر في مسافات قريبة من المدينة مع أنه كان يسافر مسافات بعيدة على أنه قد تجاوز مسافة السفر مسافة القصر اللي احنا قلناها اللي هي من 70 ل 85 وأنه بعد أن يفارق البنيان له أن يقصر. وهذا الذي فعله ابن عمر في القول الأول والثاني يتعلق به الظاهرية. وقلنا بأن هذا ليس معناه أنه يقصر 16 كيلو بأن السفر 16 كيلو، هو سافر أو قصر بعد مفارقة البنيان. هذا أيضا نفس الكلام سنتكلم عنه الآن لأن الذين قالوا بالقول الأخير بأن القصر يكون المسافر بدون تحديد عدد أيام نظروا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك غزوة تبوك ولما فعله في فتح مكة. غزوة تبوك جلس النبي صلى الله عليه وسلم 17 يوما أو 20 ما أذكر الآن، وفي فتح مكة 19 أو 17 أيضا يصحح لي المدة عموما، وهذه في تبوك وفي فتح مكة. وقصر النبي صلى الله عليه وسلم. ليش الشافعية؟ هو إيش أنت تغيب تغيب وتيجي تضاع الأقوال. اللي قالوا كده من الشافعية اللي قالوا ما فيش مدة معينة. لا لا هذا شيخ ابن تيمية، هذا خرج برا المذهب خاصة بيان الملكية. مع الشافعية قلنا 3 أيام، الحنابلة قلنا 4 أيام، الأحناف قالوا 15 يوم. هذا ترجيح الشيخ الإسلام ابن تيمية. أزيد من 3 أيام ولا 3 أيام غير يوم السفر ويوم العودة هكذا يتم. ما أنا قلت يا أخوة الآن اللي مسافر أكثر من هذه المدة لا يتم، لا يقصر، ليس مسافرا أكثر. لو مسافر يعلم وأنا سأبين يعلم أنه مسافر سيمكث أكثر من هذه الفترة. طيب الأحاديث التي تعلق بها على القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر إلى تبوك، افهموا مسألة تبوك عشان تبين لنا بأنهم قالوا إيش أصحاب هذا القول. قالوا بأن لا حد لمدة القصر، ما دام مسافر يقصر ولو قعد 6 شهور. النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر لتبوك علم بأن بني الأصفر يعدون له فأراد أن يسبقهم قبل أن يأتونهم، فخرج إلى تبوك. لما وصل قصر في مسافة الطريق، هذا لا إشكال فيه لأن المسافة أصلا مسافة قصر. لما وصل لتبوك أرسل عيونه، العيون التي تتجسس أو تعلم له، وهذه مهمة في القصة تفهمها، فانتظر حتى تأتي له العيون. هل استعد بني الأصفر؟ نعم. هل خرجوا أم لم يخرجوا؟ هم في الطريق أم ليسوا في الطريق؟ ليعلم الخبر فيمكث أو يرجع. فمكث في تبوك ينتظر إجابة العيون، وهو هنا لا يعلم متى ستأتي العيون، وهذا الذي نريد أن نبينه. فجلس إلى أن رجعت له العيون بالخبر عن بني الأصفر لأنهم لن يأتوا الآن، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقاتل. فالمدة التي جلسها الآن هو لم يكن يعلم بأنه متى كم سيجلس، بل قد تأتيه العين اليوم تقول له ليس هناك شيء فيرجع، أو تأتيه غدا أو بعد يومين أو 3، فكان ينتظر شيئا لا يعلم مدته. فهو لم يتقصد أن يجلس في تبوك هذه المدة التي هي أكثر حتى. وهذا فارق بين من علم بأنه سيجلس في السفر مدة 3 أيام أو 4 أيام ومن لا يعلم كما حدث. وهذا الذي حدث مع أنس رضي الله عنه في حصار توستر، وكان هناك جليد فجلس 6 أشهر، وورد عن ابن عمر يقصرون لأنهم كانوا ينتظرون فتح الطريق ولا يعلم الطريق متى سيفتح، وكان في حصار، فكان يقول اليوم أو غدا اليوم أو غدا، فظلوا على ذلك حتى فتح الطريق. فهذا أيضا ما حدث مع فتح مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، سافر ولا يعلم، هو في غزوة قد يأتي في يوم وليلة ويرجع 2 أو قد تطيل بهم. لذلك حمل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من فعله لا يناقض الذي قلناه من الأقوال، بل يحمل على أن إن كان المرء لا يعلم متى سيعود، يعني بتحدث واحد راح يعمل شغل في اسكندرية مثلا في الميناء في الجمارك أو شيء يخلص شحنة المفروض انه رايح وتاني يوم هتخلص، فجالس قالوا لا استنى الغدا، لا استنى بعد الغدا، انتظر مش عارف ايش، ما انشف قاعد ينتظر لبعد اسبوع، كل يوم غدا ارجع غدا ارجع. نقول له هذا اقصر، لكن انت تسافر الان مصيف 10 ايام وتعلم انك ستجلس 10 ايام، قال قد تجاوزت المده المعلومه لنا، فانت الان حكمك حكم المقيم. يبقى هذا جمعا للاقوال، هذا ايش؟ جمعا للاقوال حتى لا يشكل علينا احد في الاقوال الاخرى. والصحيح الراجح اما نقول طبعا هو قول احمد، انا كنت اقول بقول المذهب عندنا لان الدليل فيه صريح قولا ثلاثه ايام، لكن جنحنا لقول احمد رضي الله عنه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع بين القولين ان السنه اقرب الان. يعني حديث الثلاثه في احتمال نقول وان كان واضح، لكن على كل استنباط واضح، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد يعضد القول، فنقول كان النبي صلى 20، وهذا الذي جعل واحمد ما قال اربع ليالي، هو قال 20 صلاه لانه وصل الظهر وطلع الظهر، فنقول هي 20 صلاه، معك 20 صلاه لنقول بها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لاحظ وين من اخذ بقول الشافعيه والمالكيه بالحديث فقط فله ايضا ذلك، ولا وضعه عند احوط لان القول فيه ثلاثه اقل، لكن نقول وهذا هو الراجع في هذه المساله. قبل ان ندخل كده انتهينا بفضل الله من المسائل المهمه في القصر، مده القصر وعدد الايام، ويعني من اراد ان يناقش ممكن بس يعني يراجع ويناقشنا بعدين عشان الوقت. يعني لو كان يعلم متى الرجوع يقصر ويجمع ولا لا، القصر شيء والجمع شيء. يعني خلينا في القصر، كلامنا كله الان في القصر ملوش علاقه بالجمع. الرخصه في القصر، رخصه المسافر للقصر. متى بقى يجمع مع القصر؟ ان اراد ان يجمع يجمع، ما في اشكال. ما انا قلت لك الان انت هو لو مسافر هيقصر ويجمع قصر. لا ويعلم هو راجع مثلا بعد 10 ايام يقصر. هو مقيم، هو مقيم اصبح ما يقصرش الا في طريق السفر وما يجمعش. الجمع هذا عند الحاجه بقى، اتكلمنا عنه الاسبوع الماضي، رجع له الجمع للحاجه. للحاجه اذا احتاج لذلك، لكن ما ملوش على الاخر خلاص هو مقيم، ليس له الاصل في الحضر انك تصلي الصلاه على وقتها. او لو ما كانش يعرف هو راجع امتى هيقصر، لو ما كانش يعرف خالص. لكن يعني لو يعلم ان هو سيجلس اكثر من ثلاث ايام لكن مش عارف راجع امتى، مش عارف راجع، لكن يعلم انه سيجلس اكثر من ثلاث ايام. ايوه بالظبط، هيقصر. لا ان علم انه سيجلس اكثر من ثلاثه ايام لا يقصر، يتم خلاص كده. لا هو ما يعرفش خلاص يقصر، يقص وما يجمعش المده دي ولا يجمع. ان اراد يجمع يجمع انه مسافر، ان اراد ان يجمع يجمع ما دام مسافر فمعه الجمع مع القصر، ان اراد لانه حكمه مسافر. طب هو اللي عارف برضه هيرجع انت مع حكمه مسافر. فين اللي عارف؟ مش مسافر، مش حكمه في الصلاه مسافر. احنا ما بنتكلمش على مسافه السفر، خلصناها. واحد هيقعد اسبوع حكمه ايش عندنا الان في الصلاه؟ مقيم خلاص، يبقى مش هيقصر، مش هيجمع، ما يجمعش للمسلم. هو في المقيم بيجمع هنا؟ لا طب خلاص، يبقى ليش بتزعل المقيم؟ خلاص يبقى الموضوع للجمع انسان مش موضوعنا. موضوعنا في عايز افهم التربيطه بين القصر والجمع. ما انا عشان كده فكيت لك التربيطه دي، لان انا بتكلم في المسافر الذي له رخصه القصر. الجمع لا فقط لو كان مقيما فهو للحاجه، مع خلاف كبير بيناه. لو كان مسافرا السنه جاءت بالجمع في طريق السفر، هذه ثابته. ثم بعض اهل العلم اختلفوا بقى، هل يجمع ايضا وهو مسافر في البلد التي هو فيها؟ البعض كرهها، والصحيح ان لا كراها، لكن لو هو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الا في غزوه تبوك تقريبا او شيء ما اذكر الان، او في، لكن الوارد عن النبي انه جمع في طريق السفر، لذلك البعض كره الجمع للمسافر في بلد السفر، قالوا يصلي على وقتها قصرا. لكن لا استطيع ان اقول بالمنع لان فيها ادله، انا بقول كره فقط. فهمت الان؟ فاصبح الجمع هذا للمسافر بيناه. الكلام كله الان في المسافر الذي يعلم بانه سيجلس اكثر من ثلاثه ايام فاصبح حكم المقيم، ليس له القصر على الراجح اللي قلناه. يعني كان قاعد بقى ثلاث ايام ومره واحده كده في يوم زاد، لو لم في اليوم اللي زاد ده يتم؟ يعني هو مسافر ثلاثه فواحد يقصر، هو هيقعد ثلاثه، عرف متى؟ لو جاء اليوم الثالث اللي كان هيسافر فيه قيل له غدا تسافر، انتظر غدا تسافر، يتم اليوم الرابع ده. لا لو هو كان المفروض يسافر وما سافر خالص، حدث شيء فقال له اجلس غدا كمان، لا له ان يقصر غدا، لان هذا الان هو سيسافر غدا، وهذا جد في المهد. لكن لو علم من اليوم الاول او الثاني انه خلاص سيكمل، لا يبقى يقف خلاص، انت يقف عن القصر. نعم، لكن لو جاء يهم بالسفر قيل له اجلس ما تسافر، موضوعك مخلص او حصل شيء خلاص هو الان انا اصبح انتقل من انه لا يعلم متى سيرجع، ممكن يرجع ثاني يوم او يرجع بعدها بيوم، فاصبح له القصر. يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك وفي فتح مكه بالضبط. نعم، ولما فعله انس وابن عمر في تستر، في فتح تستر، ما دام لا يعلم. لكن لو جه واحد قال له الان انت هتقعد معانا اسبوع، موضوعك ده مش هيخلص الا قبل اسبوع، خلاص كده علم. لكن لو جه حد قال له اجلس معنا ننهي لك الان مساله وتسافر لعلها اليوم لعلها غدا، لا اشكال، لا يعلم، علم بانه سيجلس اكثر من ثلاثه ايام لا يقصر، او اربعه انا اسف على الراجح ثلاثه. يموت يقصر، يعني مثلا والله اعمل عمليه بلد وعارف مش عارف ان هطلع امتى، كمان 5 ايام 6 ايام، نفسي يعني 19 يوم وكل يوم. لا عمليه يا شيخ، ما هو في بعض الناس بتروح يدرس، اللي راح يدرس ده ما تقوليش ان انا مش عارف، انت راح تدرس قاعد عندك دوره. واحد راح يعمل عمليه، لو كان يعلم انه هيروح مسافه اليوم يعني راح يعمل عمليه ويرجع لا حرج، لكن هو الان ما يعني لابد برضه يكون المساله منضبطه. حضرتك شرحت موضوع ان هو بيخلص حاجه في مين وخلاص. هذه لكن راح يعمل عمليه مسافر اليوم الجمعه، عمليته امتى؟ ما هو لابد يعلم عمليته امتى، اذا كان يعلم، اذا كان يعلم العمليه امتى، او هو عارف ان العمليه دي عشان يعملها يقعد بعدها 3 4 ايام، يبقى هيتجاوز المده، يبقى خلاص انتهى. انا مش فاهم المساله صعبه عندكم في ايه. من علم بانه سيجلس في المكان الذي سيذهبه اكثر من 4 ايام لا يقصر، من لا يعلم والمساله مبهمه له ان يقصر حتى يعلم. ما هو جلس النبي في تبوك 20 يوم وانس جلس 6 اشهر، لو قيل له انت غدا ستسافر، انت غدا سينتهي امرك الموضوع ولا بينتهي له لو جلس شهر، لانه كل يوم هو ما يعرفش. لكن لو نما الى علمي او قيل له موضوعك يخلص بعد اسبوع، عمليتك بعد اسبوعين، يبقى مش هيجلس، يصبح الان انقطع حكم المسافر له. هي وضحت؟ شيخنا انا مش وضحت. شيخنا اتفضل اتفضل، انا بقرا وبسمعك اتفضل. هو مثلا واحد عنده شقه في محافظه ثانيه 4 ايام دون يوم السفر، انا اسف، والرجوع. نعم 4 ايام دون يوم السفر والرجوع على قول الحنابلة. غير الدليل فعلا، معلش الدليل بقى بتاع 3 ايام، معلش ما هو حديث المهاجرين لم يرخص صلى الله عليه وسلم للمهاجرين ان يمكثوا في مكه اكثر من 3 ايام والا بطره الهجره. بس ده يعني يحتمل ان ده يكون امر خاص للصحابه رضوان الله عليهم عشان امور الهجره، صح؟ انت تحتمله كده من راسك ولا بقرينه؟ ما هو ايه اللي يحتمل؟ حديث صلى الله عليه وسلم قال لم يرخص. لا يعني انت تقول يحتمل ايش؟ ده قول الشافعي ومالكي، قال حديث واضح ان لو جلس اصبح مقيما بطلت هجرته، وبطل الهجره او بطل الهجره يعني ما الدليل على التخصيص؟ اريد تخصص التخصيص، التخصيص ان المساله خاصه بالهجره فقط، ما الدليل؟ هو منع من الاقامه، انت تريد تخصص، جيد، هات دليل على التخصيص، قول هذا امر خاص. لكن الاصل في الاحكام العموم في مدة السفر يجوز القصر والجمع. نعم في طريق السفر، لا مدة ولا طريق، مدة السفر يجوز القصر ويجوز الجمع للمسافر. قلت أنا هذا بعض العلم كره الجمع مع القصر في بلد، في البلد، وطبعا الاستحباب موجود أو الجواز في طريق السفر، أما في فترة الإقامة نفسها يجوز، أقول يجوز، والبعض كره على أن يصلي والصلاة في وقتها، ولكن الصحيح أنه يجوز. نعم أخذ برخصة القصر والجمع، لأن المسافر الحكمة في ذلك المشقة مش الجهد، المشقة، حتى بأنه يريد أن يقضي أشياءه، راح يقضي مصالح، فيريد أن يعني يقضي، فأبيح له الجمع مع القصر لعلة السفر هنا لرفع المشقة عليه. أيضا وضحت الحمد لله. ليش بالنسبة حضرتك بالنسبة للخطوة. أنت سألت حاجة، أنا آسف، شو سألت؟ انت تقصد صاحب الموضعين، رجل عنده دار في اسكندريه ودار في سؤال عن المنطقه، واحد عنده دار في مكه ودار في المدينه، او دار عنده دار في القاهره ولا في اسكندريه، هذا يسمى صاحب الموضعين. يعني لو دي دار اقامه، بعض الناس يقولوا المصيف، لا، شقه المصيف ليست اقامه، واحد عنده شقه بتغلق طول السنه ويروح فيها اسبوع او 10 ايام، الاقامه يعني يعدها موطن له يذهب فيها ويجلس، واقامه وغير، طبعا لو عنده زوجه فيها يعني هيبقى خلاص انتهت، لكن لو ما عنده، لكن هي إقامة له، أصبح يسمى صاحب الموضعين، هذا هناك مقيم وهناك مقيم، فليس له القصر إلا في طريق السفر، أما في كل بلد هو مقيم إنه عنده دار إقامة. أسأل إنه عم بسأل إمام حنيفة ده صحيح؟ إيش؟ عندي مذهب حنفي، أسأل إنه عم بسأل صحيح؟ آه. بس راجع بقى المتن بتاعه بقى يعني ما يستنبط منه التحديد يعني ما يستنبط منه التحديد. طب شيخنا دلوقتي حضرتك يعني سنتين او راجعها قد اكون انا واهم في الاثر قد اكون واهم انا ما اذكره بس انا عارف انه دليلهم اصلا ابن عباس. اتفضل شيخ. اذا كانت فتره الاقامه في بلد فتره سفر اذا ان كانت فتره الاقامه في بلد فتره سفر يجوز له الجمع لرفع المشقه. قلنا نعم المسافر قلت المسافر الذي له حكم المسافر له القصر ويجوز له الجمع وان كرهه بعض اهل العلم بس للكراهه لانهم يرون بان الصلاه على وقتها هذا الافضل وانه جاء لكن اقول كرهه لكن قلت يجوز او خلاف الاولى ان اردت. طب شيخ قول الملكية الشافعية بناء على نهي النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين عن الكتب في مكة أكثر من 3 أيام ده قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي القول الحنابلة ب4 أيام ليس القول مقدم على الفعل لو قلنا بعدم التخصيص بقى بس لو أنا سلمت بس بعدم التخصيص. ما هو لو في خلاف لكن القول أدنى يعني لو يعني لو في تعاقب بمعنى القول أقل والفعل أكثر فانت الان عندك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وده اللي خلانا تركنا المذهب عندنا ورحنا القول الاحنابله. هو القول مقدم على الفعل يعني انت تريد ترجح القول على الفعل اصوليا. لو انا ما خصصتش بقى خلاص يبقى كده لو لن تستطع ان تجمع معا لو في تعارض بحيث لا يمكن الجمع لكن الجمع نقول ان الثلاثه اقل من الاربعه فلو قلنا بالاربعه فقد قلنا بالثلاث. طيب يبقى فلا يعترض اول الثلاثه احتياطا من هذا احتياطا ما انا قلت احتياطا لكن لمن اخذ بقول بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا ارده لان السنه الصحيحه ثبتت على النبي صلى الله عليه 20 صلاه في مكه بس قول مقدم على الفعل. طيب ماشي ما انا قلت لك القول يقدم عند التعارض لكن لو انا استطعت اجمع فقلت طب انا الثلاثه عندي تندرج تحت الاربعه هو ممكن يشكل عليك الشافعيه يقول لك لا احنا عندنا اليوم الرابع ده متم مقيم لذلك انا قلت حيطه الثلاثه ايام هتخرج من الخلاف لكن من اخذ بسنه النبي صلى الله عليه وسلم الاربعه ما ثبتت السنه. طيب دلوقتي مساله ثانيه ملحقه لهذه طيب كده ما فيش الجمعه كده ماشي مش مهم المسألة دي مهمه جدا. طيب انا معكم خلاص ما في مشكله في اي اسئله اخرى على الغرفه اتفضلوا. دلوقتي في قضيه الجمع يا شيخ قضيه الايش الجمع. طيب ايش السؤال عشان اقول ويسمعوه معك عشان اقول طب قول لا انا هرد له ماشي. قضيه الجمع سمعت بالحديث الواردة في قضية الجمع مثلا لو الظهر والعصر لو نجمع قبل العصر تمام الحديث الواردة في هذه ضعيفة أو هم بيقيسوا على الصلاة في نمرة في منى في عرفات أصلا في عرفات قضية الجمع بين الظهر والعصر قبل العصر والجمع بعد الصلاة الثانية يعني مثلا مغرب عشاء نجمع بعد العشاء هذا هو الأولى والأفضل عايزين مسألة لا يعني أنت بس عشان أحسن أنت تقصد أن السنة في الجمع أن يقدم الظهر مع العصر مقدم تقديم ويجعل المغرب عشاء تأخير لا أقصد أنا أقول طيب. شيخنا أن القول اللي أنا كنت سمعته أن قول الجمع التقديم فيه ضعف يعني ضعف انه يقدم عموما سؤال بس افهم ضعف انه يقدم يصلي الظهر مع العصر مع الظهر تقديما هذا اللي فيه ضعف مع العشاء تقديما هذا هو الذي فيه الضعف وان الاولى هو الصلاه الجمع بعد الصلاه الثانيه يعني المغرب مع العشاء بعد العشاء جمع تاخير او الظهر مع العصر بعد العصر كنا السنه فرقت جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جد به السيل قبل الوقت فأخر الظهر مع العصر يعني إذا جد السير خرج في السير قبل أذان الظهر فأخر الظهر مع العصر تأخير وإذا جد به السير بعد الظهر قدم الظهر مع العصر وصلاه فأصبح المسألة عندك جائزة الحديث بقى شفنا هل في نزاع في الصحة ولا هو صحيحين أو يعني هو اللي يريد أن يقول لا اللي أنت تريده أنه يقول بالتقديم مش بالتأخير لأنه هو اللي جاء في الحديث الصحيحين قال إنه صلى الظهر والعصر وسافر فهو يريد أن يقول إنه يقدم ولا يؤخر إنه يقدم ولا يؤخر اللي أنت تريد أن تقوله ليس ينكر على التقديم ويطلب التأخير وأيضا في المغرب قال كان يؤخر المغرب مع العشاء تأخير هذا الذي جاء في الفعل وليه بتظبط سؤالك؟ لان انا مش عارف انت، انا بحاول اجيب لك الاشكال فيه، لان مفيش اشكال في التقديم، مفيش فيه اشكال، لان ورد ان هو كان هو التفريق اكون اذا جد به السيد قبل، يعني اذا كان خرج قبل الظهر فيؤخر لا يقف، يعني اذا سار قبل اذان الظهر لا يقف فيؤخر الظهر مع العصر، اما اذا خرج بعد الظهر كان يجمع ثم ينطق يسير. وهذه تطابق الحكمة في التيسير في السفر، لأنك حتى لا تقف إذا أردت لا تقف. فما أدري أنا كده، بس بتكلم الرواية دي كده شيخ مهدي ما فيهاش نزاف صحتها هي الرواية دي؟ لا كده أنا بسأل، أنا السؤال اللي بقول لحضرتك إن هو اللي يريد أن يقول، أنا هقول لك اللي يريد يقول إن الرواية جاءت في جمع التقديم ولم تأتي في التأخير. لا هي اللي أنا عارف أنها جاءت في جمع التأخير. طب خلاص جاءت في التأخير ولم يقل بالتقديم، يبقى هو طب ما أنا بقول لك إنه يريد حاجة وحاجة ثانية غير كده، لكن هو طب ما عندك عرف قدم. هو قدم، إحنا قلنا دي حاجة خاصة عشان دي نسك. لا النسك شيء والتقديم شيء، حتى لو فعل ذلك الفعل ليس وجوبا. يعني حتى لو من قال بأن ما جاءت السنة فيه، لكن هو التفريق ده جاء من أحد الصحابة اللي قلت لك عليه، كان مثلا إذا جد به السير أخر وإذا خرج قدم، لكن الفعل اللي فعله أنه أخر في الحديث الصحيح، لكن وصف الصحابي بأنه لو كان خرج بعد الظهر كان يقدم، وإن ده وصف الصحابي. ولكن إيش الإشكال؟ لأنه لو ثبت بأنه يأخر إيه اللي عندك يمنع أنه يقدم؟ وأنا بقى هو ده السؤال، هو ما في ثبتها يبقى ما فيش مانع من التقديم، وحتى لو مش ثبتها جواز التقديم أو التأخير إيش اللي فيه المانع فيه؟ ما جالك الرخصة في الجامع. هو كان بس القول اللي كان بيقول بان التاخير اولى وافضل، ان التاخير اولى وافضل، لان الصلاتين داخلين في الوقت الاشتراك. أيوة. وده خلاف، ده خلاف بين اهل العلم، هل الاشتراك في الوقت داخل ولا لا بين المغرب والعشاء؟ بعد العشاء يبقى كده هما الاثنين داخلين في الوقت مع بعض، انما المغرب والعشاء العشاء كده مش داخل، وهكذا طول الرأس. شيخ باشا احنا مش هناخد المقدمة بس، لان معلش انا اي حاجة. طيب باب الجمعة. طب السؤال بس، باب الجمعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. الجمعة باب جديد بضم الميم وفيه اجتماع الناس، سميت الجمعة لاجتماع الناس فيها، وأيضا قيل لما جمع فيها من الخير، وكان يوم الجمعة يسمى في الجاهلية يوم العروبة أو يوم العروبة. وفضائل يوم الجمعة متعددة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح مسلم عن حديث أبي هريرة قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، وهو اليوم خلق ويوم خلق فيه آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج من الجنة، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. هذا الحديث وإن كان يظهر فيه يعني فضل يوم الجمعة، بعض استشكل قالوا خروج آدم من الجنة ليس يعني من المناقب في خروج يوم في الجمعة، يعني ليس فضيلة من الفضائل، وأيضا قيام الساعة لا يعد فضيلة، ولكن قالوا هذا بيان لما سيقع من الأمور العظام في هذا اليوم ليتأهب الناس فيه بالأعمال وغير ذلك. والبعض قال هذا يعني خروج آدم كان لحكمة للشارع، ففيها النسل والذرية وخروج الأنبياء والرسل بعد ذلك وانتشار الدين، فهذه أيضا فضيلة يعني ذلك. المهم لا خلاف في ذلك على أن هذا الحديث يبين فيه من حديث فضل يوم الجمعة. وأيضا كما جاء من حديث الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأتيناهم من بعدهم، فهذا يومهم الذي فرض عليهم، من يوم الجمعة، هذا يوم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع، فاليهود غدا والنصارى بعد غد. اليهود عظمت اليهود السبت، لماذا؟ لفيه تمام الخلق، تمام الخلق اليوم السبت. وعظمت النصارى الأحد لما فيه من ابتداء الخلق، ولكن هذا كله من باب العقول، لأن صح بأن موسى عليه السلام قد طلب من اليهود أن يعظموا الجمعة وهم قد رفضوا وعظموا، وكما يفعلون يجحدون ما يأتيهم من الشرع، فلم يقبلوا الجمعة وعظموا مكانه السبت. ذلك كانت منا من الله عز وجل على أهل الإسلام أن هداهم إلى يوم الجمعة، لأنه أعظم الأيام على الإطلاق، مع أن موسى عليه السلام قد أقر لهم وبين لهم فضل الجمعة، ولكنهم نظروه وقدموا السبت على ذلك. اختلف في مسألة متى فرضت الجمعة، لأن أول جمعة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد أن دخل المدينة حوالي تقريبا في بني سالم بن عوف بأربعة أيام، بعد أن مكث في المدينة 10 أيام، ثم 14 يوما فعلى الراجح فيها، لأنه جلس في دار بني عمرو بن عوف 10 أيام، قالوا في بعض الروايات قالوا أسبوعين، 14 يوما، ثم ارتحل من بني عوف فوصل إلى ركب الناقه القصواء بعد ركبها بعد يوم الجمعه، فادركوا وقت الزوال في دار بني معالم ابن عوف، دار اخرى لبني عوف. فلما ادركوا وقت الزوال وقف وجمع الناس وفي وادي يسمى زنواء وصلى بهم الجمعه. هذه صلاه الجمعه للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينه. اما متى فرضت الجمعه حدث خلاف في اهل العلم. البعض قال فرضت بمكه قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه، ولكن وبعضهم قال هي سنت في مكة ولكن فرضت في المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة كما قلنا. والذي جعلهم قالوا ذلك بأنه ثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل له، وهذا القول قول يعني كبير من فقهاء المذهب عندنا، الغزالي وابن حجر الهيثمي، الشوكاني أيضا قالوا في نيل الأوثار، خطيب الشربيني قالوا بأن فرضت بمكة، أن قرب بمكة. والذين جعلهم قالوا ذلك بأن مصعب بن عمير وكان قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أهل المدينة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم على أن اليهود يعظمون يوما هناك، فأراد أن يجمع المسلمين في المدينة فيخطب فيهم، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا كان بمكة قبل الهجرة، وطبعا فقالوا إذن هذه تدل على أن الجمعة فرضت أولا بمكة. أيضا جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الجمعة كان قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، كان في مكة وقبل أن يهاجر. وذكر أيضا قصة مصعب بن الزبير على مصعب بن عبير الناس مصعب بن عبير بن عمير على أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أو استأذنهم أن يقيم لهم الجمعة. وأيضا جاء عن أسعد بن زرارة أنه أول من أجمع أيضا في المدينة مع أهل المدينة، وهذا قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. القصة كلها تبين بأن الجمعة كأنها فرضت في مكة، لكن النبي لم يصليها في مكة، وصلاها مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة في المدينة. والقول الثاني على أنها فرضت بالمدينة، ويستدلون أولا بنزول الآية، آية سورة الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، هذه قالوا الآية مدنية بالاتفاق إنها مدنية، فالآية مدنية، فإذا فرض الجمعة بالمدينة وليس لم تفرض بمكة. والجمع جيد، قالوا الجمع جيد، فهذا قالوا بأنها الفرض جاء في المدينة، لكن السنية والإباحة جاءت من مكة قبل الهجرة، وهذا يجمع بين الأقوال بفعل مصعب وطلب من سلم وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة. وأما مسألة الآية فمعلوم بأن الآية قد تكون مدنية تنزل بعد فترة من فرض الشيء في بلد آخر، فقالوا لأن أصل الآية أيضا نزلت بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أول جمعة لما دخل المدينة بأربعة عشر يوما أو يعني في الطريق، فهذه أيضا نزلت بعدها الآية، فالآية نزلت أيضا بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فليست دلالة على مسألة بأنها فرضت بالمدينة، لكن الجمع جيد على أنها كانت يعني أبيحت الصلاة في مكة ولكن فرضت في المدينة. إيش؟ خلاص دقيقتين فقط؟ طيب أنا نقف للقاء. شيخ أنت متأكد من ذلك؟ طيب شيخ دي 5 دقائق بس. طيب في أسئلة؟ خلاص نقف عند الحديث، بينا مقدمة يوم الجمعة، نقف إن شاء الله عند الحديث الأول بإذن الله، يعني نكمل الأسبوع القادم. لو فيها أسئلة في دقيقة أو دقيقتين فقط أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أنت استغفرت وأتوب إليك. أبشر ستامر عندك أسئلة؟